فكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام أو عتق رقبة، فهل يجوز لي أن أخرج 15 كيلو من البر وأعطيها لرجل وعياله يزيد عددهم على 10 مساكين؟ نعم، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز صام 3 أيام ليس مخير مع الصيام. الصيام إنما يجوز عند العجز عن الإطعام والكسوة والكفارة من العتق، وإذا عجز عن الثلاث عن الإطعام والكسوة والعتق جاز له الانتقال حينئذ إلى الصيام 3 أيام. وأما مع قدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق فإنه يلزمه واحد من الثلاثة ولا يجوز له الصوم ولا يجزئه الصوم. وإذا كان في البيت فقراء قدر 10 أو أكثر وأعطيتهم الكفالة كفى ذلك، لأن المقصود ذكرها إلى 10. إذا كان في البيت إنسان وأولاده يبلغون 10 وكلهم فقراء فإن دفع كفالة إليهم من جوع الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.